الصدق في الوفاء بالعزم. اسمعوا إلى هذه القصة المهمة. ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غاب عني أنس بن النضر في موقعة بدر، فقال رضي الله تعالى عنه: أول قتال بين المسلمين والمشركين غبت عنه. كأنه يتحصر على ذلك، فوالله لئن أشهدني الله قتالا آخر ليرين الله ما أصنع. عزم أكيد يريد أن يفي به. قال: فلما كان يوم أحد خرج رضي الله تعالى عنه للقتال، خرج للقتال، فلقيه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال له أنس بن النضر: واهن يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. الله أكبر. إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل رضي الله تعالى عنه قتال الأبطال ودارت المعركة. قال: فتبعته فما استطعت أن أفعل فعله. تبعه. قال: فما استطعت أن أفعل فعله، لأنه كان يقاتل قتالا شديدا. قال: فلما استشهد وجدوا فيه بضعا وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفته أخته بعد ذلك إلا ببنانه. الله أكبر. صدقوا مع الله تبارك وتعالى في عهدهم، صدقوا في عزمهم، وفوا بهذا العزم. قال أنس: فكنا نظن أن الله عز وجل أنزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حبيب بن عدي لما ساومه المشركون إما أن يختار نفسه أو يختار النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس سبحان الله لا يقوم بالأمر اليسير، وقد يكون في مجتمع بفضل الله عز وجل آمن ولا يقوم بمقامات الدين أبدا، لا يقوم بمقامات الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبكي على أنفسنا. هؤلاء الأبطال وجدوا في أنس بن النضر بضعا وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، مثلوا به خبيب بن عدي لما ساومه المشركون إما أن يختار نفسه أو يختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار محمد عليه الصلاة والسلام وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين يطعن فيهم الحاقدون، الذين وفوا وصدقوا في عزمهم ووفوا بعهدهم. كان لسان الحال لسان حال واحد منهم: أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء، بعقيدة الغراء أسمو سامقا نحو السماء، دنياي روحي كل شيء في الحياة لها فداء، إن قالوا حي على الجهاد تجبه صيحات الدماء، ولو كنت أشلاء ممزقة في أنحاء الفضاء لن آل جهدا في كفاح مناصب الدين العدالة. نعم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء، بعقيدة الغراء أسمو سامقا نحو السماء. دنياي روحي كل شيء في الحياة لها فداء، إن قالوا حي على الجهاد تجبه صيحات الدماء. ولو كنت أشلاء ممزقة في أنحاء الفضاء، لن آل جهدا في كفاح مناصب الدين العداء. لنا الأسوة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يطعن فيهم الحاقدون، يطعن فيهم السفهاء، فلا بد من الوفاء بالعزم. الوفاء بالعزم من شيم الرجال، فلنتعلم من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.